أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أسعد الله مساءكم أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل والفاضلات، في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا وأن يكون حجة لنا بين يدي ربنا لا حجة علينا. يسرني أن أبارك لكم هذا الشهر الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر يمن وخير وبركة علينا وعليكم وعلى أسرنا وأسركم وأهلينا وأهليكم وذرارينا وذراريكم، وأن يكون بركة على من بقي من آبائنا وأمهاتنا، وأن تتنزل فيه الرحمات طيبات المباركات على من فقدنا من أهلينا ومن آبائنا ومن أمهاتنا. فكم من أحبة أعزة كانوا معنا في رمضان الفائت فقدناهم وحزننا لفراقهم. رحم الله أمي كانت معنا في رمضان الماضي، ثم شاء الله سبحانه وتعالى لها أن تلتحق به سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قبرها روضة من رياض الجنة. لأجل ذلك يا إخوة دائما أقول لكم، من كان لديه والده ووالدته فليستثمر فيهما خير استثمار، فإن الأيام لا تمهله حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. اليوم يعني كان درس في ظني، يعني دخلت عندي كثير من زي ما بيقولوا السلوك على بعض على بعض، متى يعني ننشئ الدرس؟ إن أنشأناه في ساعة مبكرة بعد صلاة التراويح في توقيت الدوحة، ممكن يكون الأردن مباشرة الآن عندهم صلاة تراويح، وممكن يكون في منطقة أخرى عندهم صلاة تراويح، ممكن يكون في المغرب إخواننا بتأخروا في صلاة تراويح، لذلك بعضهم مش ملتحق معنا الآن. تأخيره عن هذا الوقت بكثير، كمان الناس عندها أشغال بكرة وعندها أعمال، فصعب تأخيره وصعب استبداله بيوم الجمعة، لأن الناس عندها أشغال كثير يوم الجمعة. وكان الخيار الذي لا أقبله أبدا هو خيار يعني إيقاف الدرس إلى ما بعد رمضان، وهذا أنا صراحة لن أفعله، حتى لو اضطررنا أنه يعني نجلس ونتحاور ونتناقش ونقرأ في هذه الكتاب لو نصف ساعة في كل يوم اثنين أو ساعة في حدها الأعلى. لأجل ذلك لن نتجاوز إن شاء الله الساعة في حدها الأعلى في درسنا اليوم. الدرس السابق طبعا هذه التجربة أرجو أنه فيما بعد الإخوة والأخوات اللي معنا سواء على التيمز هون يكتبوا ملاحظاتهم أو على يعني ما شاء الله يعني تقريبا يعني 25 اللي حاضرين ما بين المكانين، اكتبوا لنا أنه الموعد يناسب، هل يناسبكم قبل بساعة الساعة 10 بتوقيت مكة، أو أنه الآن الساعة 11 مناسب للجميع، فيعني أسعفونا بهذا حتى يعني نكون على بينة من الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. اكتبوا لنا عندكم وأنا أقرر يعني في ضوء يعني أكثر التوقيتات اللي تشوفوها مناسبة، سواء يعني الإخوة اللي عندي على الفيس اكتبوا على الدردشة الله يرضى عليكم، وحتى اللي يحضر مثلا اللقاء ما بعد انتهائه، لأن احنا مباشرة بننزله على قناتنا على اليوتيوب، برضو كمان اكتبوا لنا انه هل الموعد يناسبكم ام لا. طيب في درسنا السابق كنا نتكلم في يعني مصطلحين من اهم مصطلحات علم الحديث، وهما الشاذ والمنكر، وتحدثنا فيهما بعد ان قرانا لكلام الامام الذهبي رحمه الله حالة خلينا نقول التفاوت، بلاش الاختلاف ولا التناقض، حالة التفاوت في التعريف الاصطلاحي للشاذ والمنكر بين المتأخرين أنفسهم من ابن الصلاح إلى الإمام الذهبي إلى الإمام ابن حجر. وقلنا هذه التعريف المختلفة لا نتعامل معها بصفات التضاد والتخطيط، لا نتعامل معها بلغة التخطيط، إنما نتعامل معها بلغة أنها ليست تعريفات حدية تجمع وتمنع، تجمع كل أنواع صنفها وتمنع من دخول غير صنفها فيها، إنما هي تعريفات تمثيلية، تعريف بالمثال، تعريف بالصورة، فحينما يأتي ويقتصر على صورة من الصور هو لا يقتصر في المنكر على يعني على على على هذه الصورة فقط، إنما يأتي لصورة يظنها المصنف في المصطلح الإمام يظنها الأكثر استخداما. فما بين دمع جنب الشاذ والمنكر معا كما حدث عند ابن الصلاح، أو جعل المخالفة هي المنكر للضعيف وللثقة الشاذ كما هو الحال عند الإمام الذهبي وقد فصلنا ذلك سابقا، أو التفرد عند الإمام ابن حجر أو المخالفة عند ابن حجر واختلف فيهما في حسب رتبة الراوي لما فصلناه في المحاضرة السابقة الدرس السابق. الذي أريد أن أصل فيه إلى قاعدة، القاعدة واحد، التعريف هو بالصورة والمثال، ليست يعني بالتعريف المنطقي الحدي الذي يجمع ويمنع. اثنين، هذه الصور التي يعني ذكرها العلماء في حدود التعريفات للمنكر والشاذ صور مستخدمة، لم يأتي عالم المصطلح من الفضاء ولم يأتي من تعريفات بعيدة عن واقع الاستخدام، إنما اختار صورة من صور الاستخدام. النقطة الثالثة والأخيرة أنه لا يمكن لهذا الاستخدام وهذا الاستعمال وهذا التعريف أن يكون حاكما على الصور التي كانت في واقع الاستخدام في كتب النقد وكتب النقاد، لا يمكن أن يعود عليها بالتصحيح أو التضعيف لهذا الاستخدام أو بالتصويب والتخطئ لهذا الاستخدام. بهذا الاتساع وبهذه الشمولية، خلنا نحكي بهذه النظرة المتوسعة، يمكن لنا أن نتعامل مع الاصطلاح، ليس بنظرة أن الاصطلاح كما قال أحد المشايخ الله يجزيه الخير أن علوم المصطلح حاكمة على الاستعمال. لا أبدا، حكم المصطلح ليست حاكمة على الاستعمال، الاستعمال هو المؤسس للنظرية الاصطلاحية وهو الأصل في النظرية الاصطلاحية، والاصطلاح هو اصطلاح بصورة من صور هذا الاستعمال. طيب، حتى لا نطيل في الشرح السابق، كما استعرضنا بس هذا مثال واحد من الأمثلة التي نريد أن نجعلها مثالا لما بعدها، مثال النوع المسلسل، المسلسل اللي تكررت فيه صفة معينة أو صفة واحدة في كل طبقات الحديث، كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم فيبتسم الصحابي فيبتسم التابعي فيبتسم إلى آخره، هذا تسلسل بصفة حال الابتسام، أو يكون الإسناد كله بالعنعنة فأقول لك تسلسل بالعنعنة أي تكررت العنعنة في كل طبقات الإسناد، أو تسلسل بالسماع أو تسلسل يعني بالأولية أو ما شابه ذلك. وهذا حقيقة النوع يعني أنا بسميه من نوع يزعل علينا البعض، هذا نوع من أنواع يعني الترف في علم الحديث، الترف اللي جاء في زمن المتأخرين وبدأوا ليولدوا المصطلحات. والحقيقة لا المسلسل هذا ولا غيره من هذه المصطلحات التي نجدها لها أثر في الواقع التطبيقي في عصر الرواية. فإن عدت إلى المسلسل تبحث عنه أمثلة يقول فيها يعني هذا حديث المسلسل، ستجد أنه نادر الاستعمال وليس له قيمة في ميزان هنا الأهم، ليس له قيمة في ميزان النقد، لأننا هذه المصطلحات أيها الإخوة أيها الأخوات مصطلحات نقدية. فهموا معي هذه العبارة، علم الحديث علم نقدي، كل فكرة علم الحديث جاءت لتميز صحيح الحديث من سقيم الحديث، لتميز الحديث الصحيح الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي أخطأ فيه الرواة في على هيئة من الهيئات من الحديث الذي كذب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك ما تولد عن هذا العلم من مصطلحات هي ترتبط بهذه الحالة النقدية. فحينما تأتينا مصطلحات لا شأن لها بالنقد، هذه غالبا تكون مصطلحات مما اخترعه وصنعه المتأخرون. لأجل ذلك انظروا في المسلسل، وأنا قلت لكم سأعيد هذا فيما ظن، قال ابن الإمام الذهبي وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. طيب شو استفدنا من هذه المسلسلات؟ شو هذا استفدنا من هذه المسلسلات؟ ما دام عامتها أحاديث كاذبة وباطلة ورواتها كذابين، أقواها المسلسل بقراءة سورة الصف والمسلسل بين دمشقين والمسلسل، لا عليكم من هذه المصطلحات اللي أنا بدي أسميها مصطلحات شكلية ليست نقدية، حتى ليست مصطلحات وصفية. يعني في مصطلحات يريدها نأكد عليها، في مصطلحات وصفية وفي مصطلحات نقدية، في مصطلحات وصفية هي المصطلحات التي تحتمل الصواب والخطأ فيها. الغريب مثلا، الحديث الغريب لما أتينا وحكينا مصطلح الغريب شرحناه أنه هو التفرد، وهذا التفرد منه الضعيف ومنه الصحيح. فإذا كان هذا المصطلح يحتمل صحة وضعفا فهو مصطلح وصفي، وصف حالة من حالات الإسناد لم يحكم عليها، لا يحمل هذا المصطلح في طياته حكما بالقبول أو بالرد. تمام؟ نحو المعنعن اللي بدنا ندرسه الآن، هذا المعنعن بذاته مصطلح وصفي، نصب الحديث أنه روي بالعنعنة. طب هل هو صحيح؟ هل هو ضعيف؟ في تفصيلات لحالة الرواية. الغريب على نحو ذلك، المعنعن على نحو ذلك. طب المسلسل لا هو وصفي ولا هو يعني نقدي، لأنه هذا مصطلح طارئ ليس أصيلا. اليوم إحنا بنقف معكم فقط إن شاء الله عند المصطلح 17 وهو المعنعن، وهذا في مباحث مهمة. انتبهوا، مباحث مهمة. قال المعنعن ما إسناده فلان عن فلان. طيب هذا التعريف بس مشان نورجيكم كيف علماء المصطلح يعني، وهذا من بساطة هذا العلم يعني، إحنا ما يعني ما لا ننتقد بقدر ما إنه نؤكد على جمالية ما يطرحون. شوف طريقة التعريف، ما إسناده فلان عن فلان، بدهم مش يتفلسفوا بتعريفات تعقد القارئ وتعقد السامع وما تخليه يفهم. هو ما أراد أن يأتي وهنا يدرس لنا يعني مع معنى المعنعن بالحد الاصطلاحي لا، هو وصف لك الحالة، إسناد فيه عنعن، خلص انتهينا، هذا هو المعنعن، هذا هو المعنعن، ما إسناده فلان عن فلان. طيب خلينا نوقف مع هذه، ما إسناده فلان عن فلان يقع فيها عدة احتمالات. احتمال، خلينا نركز على احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون كل الإسناد عنعن، يعني من أول الإسناد لآخر الإسناد صيغة التحديث بين الراوي والشيخ عنعن، عنعنة العن، هذا إسناد معنعن، وبيكون حالته كل الإسناد من أوله لآخره. كويس. طيب في إسناد لا، جزء منه في صيغة التحديث حدثنا وأخبرنا سمعته، وجزء منه صيغة العنعنة، فهذا بنقول عنه إسناد معنعن، ويقصد به الجزء الذي ذكرت فيه العنعنة، لا كل الإسناد، لا كل الإسناد. يصح المفهوم شو يعني؟ يصح إطلاق الحديث المعنعن على الإسناد الذي كان جزء منه إسناد معنعن أو كله إسناد معنعن. طب شو معنعن؟ من عن يا جماعة، هذه عن صيغة من صيغ التحديث، صيغة من صيغ التحديث كما لا يخفاكم، وهذا مبحث مهم للدراسة حقيقة، إن شاء الله سنأتي عليه في لاحق الأزمان بإذن الله عز وجل. العلاقة بين الراوي والشيخ تحكمها بداية إشي نسميه طرق التحمل والأداء، كيف تحمل هذا الراوي الحديث من لدن التابعين عن الصحابة ثم بعد ذلك. هذا التحمل له طرق، وعده علماء الحديث بثمانية طرق: السماع والقراءة والإجازة والمناولة والمكاتبة والوجادة والوصية والإعلام، ثمان طرق. كويس. هذه الطرق يا جماعة انعكست بصيغة أداء. صيغة أداء، كيف صيغة أداء؟ هو الراوي مثلا، خلينا نعطيكم مثال، مالك راح قاعد عند الإمام الزهري يسمع منه، الآن سمع من لفظ الزهري، الزهري يحدث والإمام مالك يستمع، هذا يسموه طريقة السماع. لما الإمام مالك بده يحكي لنا الآن حديثه عن الزهري، سيستخدم من العبارات والصيغ ما يدلنا على هذه الطريقة، فيقول سمعت بصير، يقول حدثني بصير، يقول أخبرني بصير، يقول حدثنا بصير، هذه كلها العبارات. طبعا العلماء لهم تفصيلات كثيرة في هذا، أنه فرق بين حدثنا وأخبرنا، حدثني وأخبرني، حدثنا للسماع، أخبرنا للعرض، هذه بدنا نفصل فيه مش وقته، سيأتي إن شاء الله. لكن حتى نفهم شو هي الصيغة، يعني الصيغة هي الطريقة التي يعبر فيها التلميذ عن طريقة سماعه للحديث فينقله لتلميذه، فينقله لتلميذه. التلميذ سمع من شيخه، أصبح هذا التلميذ فيما بعد شيخ، وأصبح يؤدي. لما أدى هو مالك بيقول هيك يقول لما بدهم يجي يحدثهم بيقول الزهري، لا مش الزهري، لازم يحكي لك صيغة التحديث، كيف حدثوا الزهري؟ يقول لك سمعت من الزهري، حدثني الزهري، أخبرنا الزهري، حدثنا الزهري. هذه صيغة التحمل، هذه مهمة، مهمة لأنه هي اللي بتفهمنا وسيلة الربط بين التلميذ والشيخ. واحدة من الوسائل عن، أي عن، لما يجي مالك ويقول لك عن الزهري، لما يجي يقول لك أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي فلان وفلان وفلان يقول لك عن النبي، هذه العن عندنا فيها حكاية. هل هذه العن صيغة اتصال أم صيغة انقطاع؟ يعني هل تدلنا هذه الصيغة على أنها صيغة اتصال ولا صيغة انقطاع؟ شو رأيكم؟ هل صيغة عن هذه صيغة اتصال أم صيغة انقطاع؟ يلا شاركوني بالدردشة مشان أشوف أنه أنتم معانا. هاي بدي أرجع للدردشة هون أشوف. آه جميل. هلا عم تكتب تحتمل الأمرين. عبد الرحمن بيقول عم يحتمل الأمرين. علاء حجي بيقول ليس فيها تصريح باتصال أو انقطاع. يعني على قولة المعتزلة منزل بين منزلتين على نبأ، بتقول هناك اتصال وهناك انقطاع، يرد يرجع لحال الراوي. أحسنت. تحتمل الأمرين أبو الزبير، تحتمل هاجر فيها أمور. أيوة يا هاجر، شو الأمور لعتيبي؟ إذا صرح بالتحديد ما فيش، خلاص إذا صرح بالتحديد، ما احنا قلنا هذه ليس فيها تصريح بالتحديد. جميل. جماعة الفيس وينكم؟ وين مشاركاتكم؟ أريد أن أرى مشاركات لمن يستمع لنا مشان نشعر أنكم معنا. تمام. أجمل كل كلامكم جميل إذا سمع من شيخ أم لا. هذه العبارة انتبهوا وخذوها قاعدة في هذه العبارة، عبارة محتملة، عبارة لا تدلنا على اتصال مباشر أو انقطاع مباشر. لا نستطيع أن نحكم، انتبهوا كويس، لا نستطيع أن نحكم من مجرد عن على الاتصال أو الانقطاع. وهذا أتوقع لما تكلمنا في طرق في في في في الاتصال في بداية تكلمنا عن طرق معرفة الاتصال وقفضنا فيه، تعالوا أتوقع في الدرس الرابع ممكن، لكن لا مانع من إعادة التنبيه على مثل هذا. انتبهوا يا أحبتي، طالما الراوي ليس كذاب ولم يطعن فيه بعدالة، مجرد أن قال حدثنا وأخبرنا وسمعت وليس ثمة خطأ يحمل على الاتصال. لكن إذا قال الراوي عن، هذه الصيغة محتملة، تحتمل اتصالا وتحتمل انقطاع. وما دامت العبارة محتملة، ما دام أي دليل ترى على فكرة محتمل، هو يحتاج إلى دعم من غيره. وشو يعني محتمل؟ إحنا لا نركن عليه وحده، لا نعتمده وحده، ما دام محتمل ما لا نعتمده، لا نعتمده. طيب شو بدنا حتى نقوي هذه العنانة؟ بدنا معلومات إضافية حتى نثبت إنه فعلا في اتصال. وهذه المعلومات الإضافية تراوحت بين المعاصرة واللقاء. واللقاء هذا فيه عندنا احتمالين، إمكانية اللقاء وثبوت اللقاء. تمام؟ ركبوا لي الخريطة مع بعض، خلينا نركبها. اللي يحدث بصيغة عن، هذه العبارة محتملة، تحتمل الاتصال والانقطاع. كيف نرجح جانبا على جانب؟ بدنا معلومات إضافية، بدنا معلومات زيادة. طب شو هاي المعلومات الزيادة؟ معلومات يحكمها التاريخ، علاقة الدكتور طبعا يحكمها التاريخ، لأنه بدنا نعرف أنه هؤلاء الذين رووا بالعنعنة هل عاصروا بعضهم البعض؟ هل الزمان يدل على أنهم سمعوا من بعضهم البعض؟ في شيء يسموه المعاصرة. طب كيف نعرف هذه المعاصرة؟ نعرفها من الولادة والوفاة، نعرفها من الولادة والوفاة. لأجل ذلك العلماء كانوا يقولوا، وأظن هذا القول لسفيان الثوري، لما استخدم لنا الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، لما استخدم لنا الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ. إيش يعني لما استخدم لنا رواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ؟ لما كذبوا في إثبات روايتهم عن فلان أو علان قلنا لهم أنتوا متى ولدتوا؟ متى توفيتوا؟ متى توفي هذا الشيخ؟ متى ولدتوا؟ فإذا ما حسبوا تبين أنهم هؤلاء سمعوا من الشيخ بعد وفاته بسنوات، وهذا حدث. قال فلان يحدث عن خالد بن معدان، قال متى ولدت أنت؟ قال ولدت سنة كذا وكذا. فقال الناقد، قال اسمعوا لهذا، يقول أنه سمع من خالد بن معدان بعد وفاته ب13 عاما، لكن هذا الراوي ما استخدم حدثنا، لو استخدم حدثنا بصير كذاب، هو استخدم عن. إذن هذه العلعنة تحتاج إلى مدعمات وإلى يعني إلى معلومات أخرى بين فلان هذا وفلان، بين الشيخ والتلميذ، تحتاج إلى معلومات إضافية بين الشيخ والتلميذ تؤكد لنا الاتصال، وهذا الذي قالوه بالدرجة الأولى في مسألة المعاصرة، أن يكونوا في عصر واحد ويمكن أنهم يلتقوا. يعني كيف يمكن أن يلتقوا كيف في عصر واحد؟ خلينا بالعصر الواحد، أنا عبد السلام أبو سمحة الآن بقول لكم، سأل الله الإخلاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل في أحد فيكم يظن أنني أنا سمعته من النبي؟ جاوبوني يلا الدردشة يا جماعة الدردشة، وعندي هون الشباب والأخوات، هل يظن أحد أني لما أنا قلت لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنني سمعت من النبي؟ إذا قلت لا، قلت لكم بما؟ هاي حسن بيقول استحالة، ألا بتقول استحالة؟ شبابنا اللي على الفيس مش عارف، كأنه الدردشة بتظهر متأخرة عندي على الدردشاتكم. ها ثم نبأ لا، هاجر لا، أيوة قلت لا، طب ليش لا؟ جميل يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بيقول بالتاريخ، بالتاريخ، وين أنا بالقرن الخامس عشر هجري، والنبي صلى الله عليه وسلم 1400 وكم سنة صار له متوفي صلى الله عليه وسلم، 1433 سنة. أحسنت شيخ عبد اللطيف، دكتور عبد اللطيف معنا من أمريكا، حياك الله. البعد التاريخي، البعد التاريخي قضية مهمة، خلاص لا يمكن واحد يشعر أني أنا لما أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنني أزعم الاتصال، لكن بالله عليكم لا تجاملوني، بكتبوا عادي. لو أنا عبد السلام قلت لكم حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولوا؟ لو أنا عبد السلام قلت لكم حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولوا؟ لا تجاملوني، لن نصدد، هذه عبارة آلاء مخففة. حسن ما فيش يعني، ما عنده الموضوع سيدة، قلت إخواننا سيدة بيقول قلت كذبا. ياسر لأنه حبيبي بيحبني ياسر، قال واهم، لا مش واهم يا ياسر، أنا ما بكون واهم، غلقنا الجهاز وألغينا الدورة بالسبب. تكون كذب إلا إذا قاعد أنا بالمنام بشوف النبي صلى الله عليه وسلم وبعطيني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. أقول لك لا أستطيع الرد، هذا من لا، العلم فيش فيه مجاملة يا إخوة. إذا واحد يجي يقول لك من المعاصرين حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، قل له أنت كذاب، من أين حدثك النبي؟ إذا قال لك في المنام، قال له عمو خلي مناماتك إليك، لا نسمع منك فيها منامات تقول لي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة أخرى طبعا، على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة لا يتمثل، لكن ممكن بالصوت قضية أخرى، تمام؟ لأجل ذلك خلينا نفهم هاي العنعنة، لماذا أفرد العلماء للعنعنة بابا ما أفردوش للسماع للتحديث؟ ليش ما قالوا الحديث زي المعنعن المحدث؟ لأنه المحدث التحديث والسماع تحمل على الاتصال، لكن العنعنة تفتقد إلى غيرها، لأجل ذلك ذهب الناس إلى آراء فيها. اسمعوا الذهبي ماذا يقول، قال فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه. إذن الآن احنا حتى مسألة المعاصرة تطوروا عنها، المعاصرة ثابتة الآن. لا يمكن يا جماعة، لا يمكن نقبل العنعنة حتى نثبت بالدرجة الأولى المعاصرة. فالمعاصرة محط اتفاق بين العلماء جميعا، لا تقبل رواية من غير معاصرة، بالعكس اذا كانت في اذا ثبت عدم المعاصره مباشره نقول هذا الاسناد منقطع. ويعني منقطع ان في واسطه في النص ذهبت لا نعرفها من اين هي، فبالتالي الحديث ضعيف بصير. شوفوا وين الخطوره. ليش قاعدين احنا ليش يا جماعه بتدقوا لنا على العنعنه ومش عنعنه والتاريخ ليه العنعنه؟ لانه احنا بهمنا بس قبل ما ندرس الحديث نقديا يكون كل الرواة الذين تعاهدوا نقله موجودون بالإسناد. ما فيش عنا راوي مخبى. عشان هيك نتأكد أول شيء من عدالة الرواة، دينهم، أخلاقهم إلى آخره. وبعدين نأتي نتأكد من اتصال الإسناد ومفهوم الاتصال. ياريت ندخله في مخنا جيدا ونفهم ليش العلماء يشترطوا مثل هذا الشرط. مفهوم الاتصال يا أحبتي باختصار شديد هو يقول لنا هؤلاء الرواة الذين تعاهدوا نقل الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصنف هيهم موجودين ولا واحد ساقط. بالتالي منروح نجري دراسة الثالثة هل أصابوا أم أخطأوا. لكن إذا راوي كان ساقط ما فيش أن راوي مش معروف مين هو لا يمكن نقبل الحديث، لا يمكن نقبل الحديث نرده وفصلنا هذا سابقا. هذه المعاصرة. الآن في فريقين اختلفوا. فريق قال إمكانية اللقاء، لو كان في إمكانية للقاء. كيف يعني إمكانية اللقاء واللقاء؟ الرأي الأول إمكانية اللقاء يعني بندرس الحالة في العلاقة فيما بينهم، هل في احتمالية أنهم يلتقوا؟ هل مثلا لو كيف يعني مثلا يعني الإمام مالك في المدينة ومعروف الإمام مالك لا يخرج من المدينة مثلا، تمام، سعيد بن مسيب في المدينة لا يخرج من المدينة، وجاء راوي مصري وروى عن الإمام مالك، راوي مصري روى عن الإمام مالك أو روى عن الإمام الزهري أو روى عن الإمام سعيد بن مسيب، تمام، بدنا نثبت إنه هذا المصري كان خرج إلى المدينة ودخل المدينة. فإذا ما دخل المدينة صار الآن الرأي الثاني إمكانية اللقاء واردة لأن جمعتهما ظلال واحدة مكان واحد. فهسا هو لما دخل المدينة معقول واحد يدخل المدينة ولا يذهب إلى مجلس مالك؟ هنا إمكانية اللقاء. هذا الرأي العام، رأي الجمهور من العلماء طبعا على فكرة. الرأي الثاني قال لا، لابد أن يثبت اللقاء، يثبت اللقاء. طبعا هاي الحكاية حكاية طويلة والعلماء اختلفوا فيها. الإمام مسلم قال مجرد الاختفاء وبالغ بالرد على من خالفه. هنا سألوا سؤال، من الذي خالف؟ مين اللي خالفه؟ مسلم. مين اللي قال إنه لابد أن يصح اللقاء بينهم، يثبت اللقاء بينهم ولو مرة واحدة يوم واحد؟ يعني فلان الفلاني دخل المصري أو البصري دخل المدينة ما بيكفي، هذا في احتمال إمكانية إنه يلتقي بمالك. عند أصحاب الرأي الأول قالوا هذا الرأي لا، هذا لا يكفي. طب شو المطلوب؟ قال لابد أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة بهما. تمام، هون فهمنا الفرق بين الرأيين. يعني لا يكفي اللقاء الأول، الرأي الأول لا يكتفي بأنه اجتمعوا في منطقة واحدة وفي زمان واحد، لابد أن يصح لديهم ولو لقاء واحد. الرأي الثاني بيقول لك لا، احنا بدنا المعاصرة، متفقين احنا وياك على المعاصرة، وبدنا إمكانية اللقاء. إذا أثبتنا أنه هذا دخل المدينة معناته في إمكانية للقاء مالك، انتهينا، بيكون على اتصال. إحنا نتكلم عن العنعنة، لأنه لو قال هذا الراوي سمعته وحدثني وأخبرني خلاص أثبت الاتصال وأثبت اللقاء. انتبهوا عن إيش نتكلم. إحنا نتكلم عن الإسناد اللي فيه عنعنة. هذا الإسناد الذي فيه عنعنة متى يقبل؟ قالوا المعاصرة، لابد يكون معاصرة، هذا محط اتفاق بين الجميع، لابد أنه حالة الوفاة وحالة الولادة تثبت انه هذول الاثنين تعاصروا مع بعض. طب هل بكفي المعاصره؟ قالوا لا، ما بكفي المعاصره. اي انا متعاصر انا ومين متعاصر؟ انا متعاصر انا وترامب. هل يثبت السماع مني سماعي لترامب؟ لا، لابد من امكانيه اللقاء. اذا انا مثلا رحت على امريكا او استضافوني في امريكا من غير شرط او الى اخره، تمام. اذا مجرد المعاصره هذه بتعطينا الارضيه لنفي الكذب عن ال... عن عن في العنعنة، إذا نفي الكذب إذا يعني صرح بأنه سمع. ففي العنعنة معاصرة أولا ثم بعد ذلك اختلفوا، هل بدنا إثبات اللقاء ولو مرة ولا الاكتفاء بمجرد اللقاء إمكانية اللقاء؟ هنا الإمام مسلم صاحب رأي إمكانية اللقاء. اختلفوا العلماء مين صاحب الرأي الأول. قالوا صاحب الرأي الأول هو علي بن المديني ومن بعده الإمام البخاري. وهذا الكلام أثار لغطا حقيقة، وكتبت فيه رسالة ماجستير أو دكتوراه، وكتب فيه الشيخ حاتم العوني كمان كتاب كامل أتوقع اسمه العنعنة أو الإجماع على العنعنة، كتاب لطيف للشيخ حاتم. الشيخ حاتم أثبت فيه أنه المقصود ليس الإمام علي بن المديني ولا البخاري، لأنهم يتفقوا مع مسلم بمجرد اللقاء في أمثلة كثيرة أوردها له، طبعا في ردود عليه والكلام مثار جدل يعني في هذا الموضوع، لكن هو الرجل أثبت بأدلة متعددة متنوعة هذه القضية، وليس مجال الدرس مثل درسنا هذا نبت في هذه القضية. لكن لا أظن أنا هذا ما أميل له، لا أظن أنه البخاري وعلي بن المديني يشترطوا بالدقة هذا الأمر، لأنه لو درسنا الصحيح والكذا لا بينا أنه جزء منهم إمكانية اللقاء واردة، لا نثبت لقاء 100% يعني أنه صح اللقاء بينهم بالنص، لكن إمكانية اللقاء واردة وحاضرة. هذا الأمر صراحة كما قلت هو مثار خلاف ومثار جدال، واللي راح له الشيخ حاتم العوني والشريف حاتم العوني وأثبت فيه أدلة كثيرة حقيقة أنه المقصود فيه ليس علي بن المديني، إنما المقصود فيه بعض من أراد أن يخلخل الإسناد في زمن الإمام مسلم. طيب نكمل مع الإمام النووي يقول: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا. تمام، انتبهوا معي، خلينا نلملم الكلام عشان ما يضيع الكلام بعضه بعض. أول حالة قلنا المعاصرة، فهمناها قبل عفوا حالة المعاصرة. العنعنة معناها، ولماذا احتاجت العنعنة إلى أدلة أخرى، أو خلنا نسميها مقويات أخرى. احتاجت العنعنة إلى مقويات أخرى لأنها صيغة تحتمل الاتصال والانقطاع، فقالوا لك بالمعاصرة. ثم اختلفوا في إمكانية اللقاء أو ثبوت اللقاء لمرة واحدة. طيب بعد هيك بقول لك الإمام الترمذي الإمام الذهبي ومن قبل العلماء، انتبه، لو حققنا هذه الثلاث، حققنا المعاصرة في التاريخ وحققنا إمكانية اللقاء، بل تيقن لدينا اللقاء، مش بس إمكانية اللقاء، تيقن لدينا اللقاء، لا تنسى أن لدينا شرط في غاية الخطورة. شو هو الشرط؟ أن لا يكون التلميذ مدلسا، أن لا يكون مدلسا. وفي النوع اللي بعديه راح يكون نوع عن التدليس، الراوي ما يكون مدلس، لأنه المدلس، انتبهوا، المدلس خداع يستغل المعاصرة وإمكانية اللقاء، بل ويستغل ثبوت اللقاء، وأحيانا يستغل ثبوت السماع بتدليس أحاديث يوهم الراوي بالاتصال وهي منقطعة، يوهم السامع بالاتصال وهي منقطعة، ويستخدم العنعنة سبيلا في ذلك. نعيد، شايفين هذه؟ يعني شوفوا، أنا بعتبر من أذكى الرواة هو المدلس. مدلس ذكي عبقري. المدلس ليس كذابا، والمدلس يعني ذكي جدا، لأنه فهم أدوات الاتصال وحاول أن يلف عليها، حاول أن يلف عليها، فهم أنه النقاد لما يأتوا وينظروا إلى الراوي والعلاقة بين الراوي في العنعنة، ينظروا إلى المعاصرة، ينظروا إلى اللقاء، ينظروا إلى ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، ينظروا للسماع، للسماع، أن الراوي هذا سمع وقال سمعته. هذه الأدوات عقلها المدلس وفهمها المدلس فهما جيدا، مدلس عبقري زي ما قلت لكم، فهمها وأراد أن يلف من خلفها موهما، لكنه لم يستخدم لفظة حدثنا، ولم يستخدم لفظة سمعته، ولم يستخدم لفظة أخبرنا، استخدم لفظة عن، لأنها صيغة محتملة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، فالمدلس ليس كذابا إنما مخادع. طيب فهمنا أكثر. أنا أقول لكم المدلس استغل انه فلان وفلان بينهما معاصرة، فاذا اتينا وحكمنا على سنوات الرواية والولادة والوفاة والله هذول عصروا بعضهم البعض. استغل هذه الحالة وجاء لحديث منقطع، لانه ليس كل من عاصر الاخر سمع منه. ابو الدرداء وسعيد بن المسيب عاصروا بعضهم بعضا، وابو الدرداء في الشام وسعيد في المدينة، لكن لم يحدث بينهما سماع، لم يحدث بينهما سماع. فالمعاصرة لا تدلنا دائما على مجرد السماع، لا تدلنا دائما على صحة السماع، لكنها توحي لنا. المدلس استغل المعاصرة بين راويين، أو استغل اللقاء بين راويين، أو استغل السماع بين راويين وأسقط بينهما واسطة، هذه الواسطة ضعيفة. مستغلا المعاصرة وإمكانية اللقاء، بل وثبوت اللقاء والسماع في بعض الأحاديث. مثلا لنقول أنه فقيه بن الوليد مدلس، فقيه بن الوليد سمع من شيخه محمد بن أحمد 10 أحاديث، تمام؟ الحديث مثلا 11 و12 و13 سمعها فقيه من راوي ضعيف عن شيخه محمد بن أحمد. استغل بقية أنه بينه وبين محمد سماع ل10 أحاديث، لكن الحديث 11 و12 و13 سمعوا من ضعيف عن شيخه نفسه، قام أسقط هذا الشيخ وأوهمنا أن هذه الثلاثة أحاديث 11 12 13 بنفس طريقة من 1 ل10، لكنه لما رواها لم يقل فيها سمعت، ولم يقل فيها حدثني، إنما قال في 11 و12 و13 عن محمد بن أحمد، بينما في الأولى 10 الأولى كان يقول سمعت، لأنه هو سمعها منه مباشرة. فراح أسقط هذا الراوي الضعيف وأوهمنا بالاتصال خداعا، استثمر معاصرته مع شيخ محمد بن أحمد، استثمر لقاءه مع شيخه محمد بن أحمد، استثمر سماعه لشيخه، استثمر كل ذلك في خداعنا حتى يوهمك أنه في اتصال، لكنه بقي يحافظ على خط الصدق والكذب، فما استخدم عبارة الاتصال، إنما استخدم عبارة محتملة وهي عن. ففي هذه الروايات 11 12 13 على سبيل المثال أنا أقول لم يقل حدثني ولم يقل سمعته، فالقال بقية عن محمد، تمام؟ فمثل بقية هذا المدلس إذا استخدم عن لا تحمل على الاتصال، بدها تفصيلات. ثم من هنا نعيد القراءة. قال الإمام الذهبي: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال. يعني الراوي عن شيخه اللي قال عن، راوي يقول عن فلان، مثلا مالك يقول عن الزهري، الزهري يقول عن سعيد، قلنا تعالوا هاي العن ما هي محتملة، تعال نشوف في معاصرة، نعم في معاصرة، في لقاء، في لقاء، مالك عاصر الزهري ولقيه بل وسمع منه أحاديث كثيرة، معناته عن هاي تحمل الاتصال. بنقول لا استنى شوي، قبل ما نقول تحمل أو لا تحمل الاتصال نسأل السؤال: هل مالك مدلس؟ لا مالك مش مدلس، إذن تحمل على الاتصال. لو كان الحال بقية أو الوليد بن مسلم وكلاهما مدلس، سألنا الأسئلة الآتية: هل عاصر؟ قلنا نعم عاصر، أي واحدة صح. 2، هل في إمكانية لقاء؟ قال في إمكانية لقاء بل في سماع. 3، هل مدلس؟ قلنا أيوة، استنوا هذا الوليد مدلس، هذا بقية مدلس، قلنا أيوة، ما دام هذا مدلس لا نقبل روايته حتى نجده يصرح بها بالسماع. هاي اللي قال. قال فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. هذه الرواية متوقف فيها، نقول هذه رواية عن وهو الراوي مدلس. طبعا في تفصيلات أكثر من هيك، يعني في مستوى معين من المدلس، ورح نتكلم عن طبقات المدلسين لاحقا. ولاحظوا أنه الإمام الذهبي لم يتكلم بطبقات المدلسين لأنه ما كانش موجود معاه، يعني ما كانش عنده الطبقة هذه، فالطبقات ذكرها العلائي ثم ابن حجر العسقلاني. إذا بقي هذا قال عن نقول انتظروا نشوف بقية الروايات لهذا الحديث نفسه. هل صرح بقية بالتحديث في مكان آخر؟ إن صرح بالتحديث حملناه على الاتصال، وإلا فنقول الحديث مدلس، والمدلس نوع من أنواع الانقطاع، نوع من أنواع الانقطاع. وهذا ما كان يا إخوتي وأخواتي ما كان يتحراه إلا جهابذة النقاد، لأنهم عرفوا عن هؤلاء التدليس. ماذا يقول الإمام الذهبي؟ ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقة فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. يعني هذا المدلس كمان منفصل في حاله، منفصل في حاله تفصيل بزيادة. إذا وجدنا أنه هذا المدلس لا يدلس، أي لا يسقط من الرواة إلى الثقات، الإمام الذهبي يقول لك فلا بأس، وإذا كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. شوفوا، يعني أنا أقول القاعدة لابد أن تكون على الجميع، القاعدة تكون على الجميع. يعني التدليس تدليس يا جماعة، في راوي هون ساقط، هذا الراوي لابد أن نكشف عنه، إذا عرفناه وكان ثقة خلاص الإسناد متصل وثقات، الرواية ثقات، وإذا لم نعرفه يبقى الحديث مدلسا حتى لو اشتهر عن أن الراوي هذا لا يدلس إلا عن ثقات، لا يدلس عن ثقات لكن الإسناد مش متصل، هذا بيكون جزء مقوي للإسناد. لكن أن يثبت الإسناد أنه صحيح، طبعا من مدلس اشتهر بالتدليس وعرف بالتدليس، يعني بعض الرواة الكبار كالثوري عرف أنه كان يدلس تدليسا خفيفا، يعني مش من المدلسين اللي تعمقوا في التدليس، ومثله لا يدلس إلا عن ثقات. مثل هذا بنقول أنه تدليسه يعني مقبول، أو تدليسه لا يعود عليه بأنه كل العنعنات تبعته يعني نرفضها، كل رواياته بالعنعنة نرفضها، إنما ما ثبت أنه دلس نبحث عن هذا الراوي الذي دلسه، نبحث عن هذا الراوي الذي دلسه. أنا دائما أقول القاعدة النقدية الأصل أن تعمم على الجميع، لأننا نتحدث عن منهج الاحتياط في السنة، منهج نحتاط فيه بالسنة النبوية. نعيد هذه العبارة مرة أخرى من أعلى، ثم أرجو أن تكون تفكفكت العبارة الآن، ثم بتقدير تيقن اللقاء، إذا ثبت لدينا اللقاء بين الراويين اللي عنعن أحدهما عن الآخر، ركزوا معنا وعرفوا وين نتكلم، نتكلم إحنا بس بالإسناد المعنعن، فقط في الإسناد المعنعن، لا نتحدث في الإسناد المتصل أو المصرح فيه بالتحديث أو ما شبه ذلك. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال. أيوة، العنعن الآن حملت على الاتصال، ليه؟ لأنه معاصر إمكانية لقاء وبل ثبوت لقاء أحيانا، والراوي مش مدلس، خلاص هذه العنعن حمل على الاتصال. هل حملت عن على الاتصال هنا لذاتها ولا لغيرها؟ هل حملت عن، توكل على الشيخ عبد اللطيف ما نعتز بك، هل حملت عن هنا على الاتصال لذاتها أم للمدعمات التي جاءتها لغيرها؟ بل للمدعمات، المدعمات، لأن احتاجنا فيها إلى مدعمات. طيب، إن وجدت هذه المدعمات وكان الراوي مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن اعتقاد فلا بأس، فلا بأس بالشيخ، وإن كانت عن تدليس الضعفاء فمردود. وأنا أقول التدليس كله لابد أن نقف فيه وقفة حازمة حتى لا يدخل لنا رواة فيهم الكذب. فإذا قال، شوف هاي أعطاك مثال، فإذا قال الوليد أو بقية، هذا الوليد هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وبقية بقية بن الوليد، طبعا بقية مش ابن الوليد، راويين مختلفين، توقع أنه ذكر ترجمتهم هون، الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي أبو العباس عالم الشام، شوفوا ترجمته يا جماعة، عالم الشام ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، التسوية نوع من أنواع التدليس، مات سنة 95 هجري، وهذا من رواة البخاري يا جماعة. طب بيجي واحد بيقول يا دكتور كان ريحتوا بالنا وخلصتونا من القصة وكل المدلسين شلتوهم، لا ما بنفع، مش هذا المنهج العدمي عند المحدثين، هذا دلالة على إنصاف المحدثين وإنصاف منهجهم في النقد. هذا المدلس دلس في مجموعة من الأحاديث، لماذا آتي وألغي كل أحاديثه؟ لا الطريقة العدمية كل واحد يتقنها يا جماعة، انت عارفين شو الطريقة العدمية؟ يعني اجي قاعد اعدم كل شغلك سهلة هذه، لكن لا يقوى على الانتقاء والفرز الا كبار الجهابذة. كبار الجهابذة، مشان هيك لما تعامل الجهابذة مع الوليد بن المسلم وبقية بن الوليد تعاملوا معهم بميزان دقيق وبمبضع نطاسي ماهر، فكشفوا ما دلسوه عما سمعوه وبينوا ذلك ووضحوه. والناظر في الرسائل الجامعية التي كتبت للوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد يرى عجب عمل النقاد. بقية بن الوليد كما ترجمه الحافظ في ابن حجر هو بقية بن الوليد الكلاعي الشامي الشمصي أبو يحمد، صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء. هذا عبقري تدليس، هذا جاء التعبير، هذا عبقري من عباقرة التدليس. طب تعالوا نرجع للكلام. قال فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن واهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الأوزاعي، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوا. حديث الأوزاع الوليد بن مسلم عن هؤلاء يتجنبه البخاري ومسلم إذا كان بصيغة العن، لكن في غير صيغتها يعني يروى روايات، يعني يذكر هذه الروايات. وأحيانا قد نجد، أنا بدي أفتح لكم الآن برنامج خادم الحرمين الشريفين، دمتم معي على البث خلينا نشوف الوليد حتى لا الوليد بن مسلم، هذه رواياته في المتون أشوف. هاي في البخاري له 37 رواية، وفي مسلم له 36 رواية. تعال نشوف رواياته في البخاري. طبعا في بعضها راح تجدوه بعن لأن البخاري انتقله، لكن شوفوا هون مثلا هذه الرواية. طبعا إخواننا على الفيس أقرأ لكم قراءة البخاري في صحيح في أول رواية له عن الوليد. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي، حدثنا الأوزاعي صرح بالتحديث أم لم يصرح هنا؟ ها صرح، لاحظوا ما فيش عن كل كلامنا الذي تحدثنا لجأنا له بهذا. ليه؟ لأن الوليد هنا صرح بالتحديث عن الأوزاعي. الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، هنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي أمير. ولاحظوا بقية الروايات ستجدوا أنه حدثنا البخاري مهتم بإبراز صيغة التحديث، فبالتالي يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد من أين؟ إذا جاء بصيغة عن. وقد انتبهوا هنا الفكرة، قد يريد رواية من الروايات قال فيها الوليد عن الأوزاعي، لكن في مكان آخر في الصحيح ستجدونها بصيغة التصريح بالتحديث، أو تجدونها خارج الصحيح بصيغة التحديث بالتصريح فقد، وقعت للشيخ بعن ووقعت له بحدثنا، فتحمل عن على حدثنا لنفس الحديث. إذن هؤلاء أمثلة من الأمثلة الذين يمكن أن نجدهم في البخاري ومسلم، لكن هؤلاء في البخاري ومسلم انتقوا لهم رواياتهم عن شيوخهم. شوفوا الوليد بن مسلم هذا من أصحاب الأوزاعي المحببين يعني، ومن الناس اللي كانوا في زمن الأوزاعي، وقالوا له لماذا فعلت هذا بحديث الأوزاعي؟ كيف يعني؟ الأوزاعي يروي عنه رواة ضعفاء، يأتي الوليد ويسقط هؤلاء الضعفاء ويروي عن الأوزاعي مباشرة. كويس؟ جلو النقاد قالوا له لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا بحديث الأوزاعي؟ ماذا أجابهم؟ قال أردت أن أنبل حديث الأوزاعي. ليش أنبل حديث الأوزاعي؟ يعني يقول لك أنا أردت أني أنظف حديث الأوزاعي. والسؤال الحقيقي، هل بهذا نظفت حديث الأوزاعي يا شيخ الوليد؟ أقول هذه فاتتك، أنت هنا لم تنظف حديث الأوزاعي. حينما أزلت الضعيفة وأبقيت الأوزاعي والحديث فيه خطأ، باين للناس والضعيف شو عمل؟ والضعيف لو أنه وافق الثقات ما عندناش مشكلة في الحديث، هذا الضعيف يا جماعة ما هو أخطأ في رواية عن الأوزاعي. لما أزلت الضعيف ورويت عن الأوزاعي مباشرة أنت كأنك نسبت الخطأ إلى الأوزاعي، فأنت رفعت السبب الضعف وأبقيت الأوزاعي، فكأنما الأوزاعي هو الذي أخطأ بهذا الحديث. لذلك هو أراد أن يحسن للأوزاعي، ومن حيث لا يدري هو أساء للأوزاعي، لأنه حينما يزيل الضعيف سبب الخطأ يظن البعض أن سبب الخطأ هو نفس الأوزاعي. في سؤال أنه هل الراوي المكثر من التدليس على الإطلاق يجرح؟ لا، لا يجرح الراوي صراحة، فما هذول أكثر من التدليس. فالوليد ما هي عم يقول لك هذول أكثر من التدليس، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولا يجرح بهم لكن يحذر منهم، يحذر من عن عنتهم، يحذر من عن عنتهم. قال هذا العبارة مهمة للإمام الذهبي، ونختم بها لأنه أتوقع بعدها سيأتينا الحديث 17 المدلس، رح ننفصله كمان في الدرس القادم. قال وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث. شو اللي يعسر نقده؟ يعني اكتشاف التدليس بالطريقة التي كان يكتشفها نقاد عصر الرواية يصعب على المحدث في زمن الإمام الذهبي. في زمن الإمام الذهبي يصعب على المحدث نقدها. طب شو السبب؟ أي يقول لك سبب. قال فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، أما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في تصرفه بالمسبب. واحد واحد، مين اللي يستطيع أن يميز عبارات الراوي؟ هذه الفكرة اللي عماله يتحدث فيها الإمام البخاري، مين الذي يستطيع أن يميز عبارات الراوي المدلس؟ هل هنا تصريح بالتحديث؟ هل هنا عنعنة؟ هل هنا يعني صرح ولا هنا لم يصرح؟ من الذي يستطيع؟ ليس النقاد المتأخر. يعني إذا جاءت روايات المتقدمين كلها بالعنعنة وجاءت رواية متأخرة عند الحاكم مثلا، هي كلام الإمام الذهبي هذا، أو في الأجزاء الحديثية أو في كتب الفوائد وصرحت بالتحديث بينما كل الرواية في عصور الرواية الأولى بالعنعنة، نأخذ هذه العنعنة الصيغة نقول هنا عنعنة، ولا نقول لا وجد التصريح في التحديث في فوائد تمام، ولا في أمالي ابن المحاملي أو في أمالي ابن بشران أو في، ونعود على تخطئة المتقدم حينما علل الحديث بالتدليس؟ لا طبعا. ليه؟ لأن الإمام الذهبي نفسه بيقول لك إحنا في زمننا طالت علينا الأسانيد وفقدت العبارة المتيقنة لدينا، العبارة الدقيقة اللي حكاها الناقد العالم الراوي إحنا فقدت. ليه؟ لأنه طالت علينا الأسانيد، وبالتالي نعود في هذا كله إلى كلام المتقدم، والسبب أنهم عاينوا الأصول وعرفوا عللها. هذه عاينوا الأصول قضية في غاية الخطورة والأهمية في فهمها، ودوما في محاضرتي كلما أتيت على مثل هذه العبارة ذكرت أختا كريمة فاضلة، أتمنى أن تطلع رسالتها، هي الدكتورة كفاح القطامي، كتبت رسالتها التعليل بالعرض على الأصول. تعليل بالعرض على الأصول. الأصول يا إخوة عند هؤلاء النقاد ما كانوا يكتفوا بالسماع من شيخهم، ما كانوا فقط يكتفوا بالسماع من شيخهم. شو يعني الأصول؟ الأصول يعني الكتب اللي كتبها هذا الشيخ لخاصة نفسه. كان أعطيكم مثال، الإمام البخاري وإسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أويس ضعفوه العلماء، العلماء يعني أغلبهم على تضعيفه. البخاري إله في عنده 228 رواية، أغلبها عن مالك ترى، إذا مش كلها عن مالك. إسماعيل بن أبي ويس في البخاري، هاي بدي أورجيكم مرة ثانية عشان يعني تعليم مباشر على الشاب على المك على إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس. آي إسماعيل بن أبي أويس في البخاري شوفوا 227 رواية. البخاري وحده له 227 رواية. هو في كلام فيه إذا وجدتها أغلبها عند عن عن عن الإمام مالك. يعني في ظني أغلبها عن الإمام مالك. أشوف هون إسماعيل، لا هي عن إبراهيم بن سعد. مالك مالك مالك مالك هذا عن أخي ابن أبي ذئب، عن لا عن عبد الحميد بن أبي أويس أخوه إسماعيل، عن مالك، أغلبها عن مالك. طيب كيف للبخاري أن يخرج عن إسماعيل بن أبي أويس وفيه مقال؟ انتبهوا هنا فكرة معينة الأصول، وهي لا تقع إلا لنقاد عصر الرواية. لما نظن نقول نقاد عصر الرواية نقاد عصر الرواية، نقول أنتم تقدسوه يا قومنا لا نقدس هؤلاء، إنما هؤلاء هم الذين عايشوا الرواية وعايشوا الرواة وعايشوا الأصول وعاينوا الأصول. هذا كلام المتأخر، كلام الإمام الذهبي. البخاري ذهب إلى إسماعيل بن أبي ويس فأخرج إسماعيل للبخاري أصوله. يعني فات إسماعيل عند جوا عند الحجية تبعته وقال لها هاتي هاتي أعطينا الأصول تبعتنا، أخذ الأصول وطلعها للبخاري. جاء البخاري، تعرف إيش هذا؟ جاء البخاري يا جماعة، قال له هذه أصولي خذها. أخذ أصوله وانتقى منها مجموعة كبيرة من الروايات. انتقى البخاري انتقاء، لم يكتفي أنه سمع من إسماعيل، لأنه إسماعيل يبدو أنه إذا حدث من حفظه في عنده مشكلة. البخاري قال له بدأ أشوف كتبك، فعاين أصوله وأخذ منها، أخرج له 227 حديث في الصحيح كما رأينا في موسوعة خادم الحرم الشريفين. بالتالي هؤلاء النقاد يا جماعة في مسألة الآن العنعنة، مسألة الاتصال، هؤلاء النقاد إذا تحدثوا أنه فلان عنعنة خلاص انتهينا، نثبت بالعنعنة. إذا جانا متأخر وقال لك لا حدث في تصريح بالتحديث عند الخطيب البغدادي، ولا في عنا تصريح بالتحديث عند الحاكم في المستدرك، ولا عنا تصريح بالتحديث أبصر وين، لا تسمع لا تسمع. هاي الإمام الذهبي ولا يقول هذا الكلام، مش حد سلام شو. عشان هيك واحدة من الإشكاليات اللي الله يسامحه ويرحمه الشيخ الألباني وقع فيها، إنه بعض الروايات حينما عللها المتقدم بالتدليس، حينما عللها المتقدم بالتدليس نفس الشيخ الألباني بالتدليس، قال لا لا هذا ما في تدليس. ليه؟ قال لأنه ورد تصريح في السماع في أمال فلان أو في أمال علان أو فوائد فلان أو في جزء من أجزاء اللي ما حدا يدري بيها من هالمخطوطات. بمثل هذا يرد على النقاد، بمثل هذه الروايات يرد على نقاد عصر الرواية وهؤلاء الجهابذة الذين قال فيهم ما قال الإمام الذهبي، قال وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارة المتيقنة. هسه الواحد بيجي يقول لك هو بيتكلم عن زمانه، لا لا انتبه، قال وبمثل هذا ونحوي دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك. بمثل هذا دخل على الحاكم، طبعا دخل كثير عند الحاكم بالمناسبة. الحاكم يعني الله يجزيه الخير على الروايات، لو سمى الكتاب الجامع هيك لحاله كان خيرا فعل، أما تسميته بالمستدرك على الصحيحين وأحكامه فيه بأنه على شرط الشيخين وعلى شرط المسلم وعلى شرطهما، ليته لم يفعل ذلك، ليته لم يفعل ذلك. أنا أقولها بملء فمي، هذا بده يبدعني يطلع يبدعني زي ما بده، ليته لم يفعل ذلك الإمام الحاكم، لأنه أحكامه حقيقة يعني لا نثق بها أبدا، تحتاج أن نراجع خاصة في مسألة شرط الشيخين. وسبق لي وقلت لكم معمر عن طيب أنا بدي أعطيكم إياها مباشرة الآن، يلا ما زلنا إحنا في حلقة تدريبية. طبعا اللي الإخوة اللي على الفيس زعلوش علينا، هاي الكفشات اللي بنحكي عنها يمكن تراجعوا اليوتيوب وتشوفوها. تعالوا أوريكم طريقة للبحث. هاي معمر ابن راشد، كويس ابحثوا عنه راح يطلع لكم معمر بن راشد. بديش أشوف الآن رواياته كلها في شوف البخاري 237 رواية له، لا بدي أروح لراوي عنه اسمه الأعمش سليمان بن مهران. فماذا أفعل؟ بروح عند روى عنه وبحدد، بروح ببحث عن سليمان ابن مهران الأعمش. هذه سليمان ابن مهران، وين راح هاي سليمان مهران؟ رقم 49 بحدده تمام، وبقول له اعرض لي، راح يعرض لي الآن الأحاديث التي فيها معمر عن الأعمش. حلو، معمر عن الأعمش، شايفين هاي معمر، هاي أخبرنا معمر والثوري كلهم عن الأعمش. لاحظين معي اللي على التيمز، الإخوة اللي على الفيس استوعبوا اللي بنحكيه. في برنامج خادم الحرمة بين الشريفين عند بند الرواد بإمكانك تحدد راوي، حددنا معمر، بعدين بتفتح شيوخه وبتكون تشوف راوي اسمه سليمان بن مهران، ثبت على سليمان بن مهران. فإذا ثبت المربع طبعا مفتوح، بتحط له صح على سليمان بن مهران، بقول له عرض لي الروايات، نعرض روايات. هاي 182 رواية، طبعا أنا عندي بحث كامل عن هذا الموضوع وجمعت كل الروايات ومخرجها، وإن شاء الله في طريقي إلى رسم الشجرة ونشر كتاب رواية معمر عن الأعمش. تمام؟ طب لاحظوا الروايات، ولا رواية في البخاري ومسلم لمعمر عن الأعمش، ولا رواية للبخاري عن مسلم، للبخاري ومسلم من طريق يرويه معمر عن الأعمش. السبب، معمر مضطرب في الرواية عن الأعمش. طب هاي هون يا شيخ عند ابن خزيمة، هذه الرواية وافق فيها معمر الثوري، هون ما فيش خطأ لأنه وافق الثوري، لكن البخاري قال لك معمر عن الأعمش مش مستوى صحيح البخاري. طيب كويس، انظروا ماذا فعل بنا الحاكم مثلا، قال لك أنبأنا هنا حديث أبو زكريا أبصر كذا كذا، أنبأنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلى آخره، قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. هذا الحديث ليس على شرط الشيخين، ومن يقول أنهما على شرط الشيخين أو من يقول أنه على شرط الشيخين ما أدرك شرط الشيخين. شرط الشيخين مش أسماء رواة، معمر صحيح موجود عند البخاري والأعمش موجود عند البخاري، شرط الشيخين في التركيبة، تركيبة معمر عن الأعمش إن كانت موجودة في البخاري نقول آه على شرط الشيخين، إن كانت موجودة في مسلم نقول آه على شرط الشيخين. فهل معمر عن الأعمش كتركيبة إسنادية بهذه التركيبة الإسنادية أخرج البخاري شيء ولا حديث؟ هل أخرج لنا المسلم معمر عن الأعمش في شيء ولا حديث؟ فكيف للحاكم أن يقول هذا على شرط الشيخين؟ من هنا قال ما قال الإمام الحاكم، قال إمام الذهبي، قال وبمثل هذا ونحوه الدخل على الحاكم في تصرفاته. لأجل ذلك شوفوا يا إخوتي وأخواتي، نهاية هذا الدرس ونهاية هذه الفقرة من هذا الكتاب، أقوال النقاد المتقدمين لا تنقض ولا ترفض بمعلومات متأخرة عنهم، عن عصرهم، معلومات جاءتنا مستندها أعصار تأخرت عن زمن الرواية الأول بروايات في كتب الغرائب وكتب الفوائد وكتب الأمالي وكتب المشيخات اللاحقة، نأتي بمثل هذه الروايات وننفي أحكام النقاد الأوائل بالمخالفة أو التفرد أو التدليس أو الكذا، هذا عبث، حقيقة عبث. لا يرد على هؤلاء النقاد الكبار الأئمة بمعلومات تأخرت عن عصرهم. ليه؟ لأن هذه المعلومات التي تأخرت عن عصرهم لو كانت معلومات حقيقية عن هؤلاء الرواد الذين عايشهم هؤلاء النقاد لكان أظهروا لنا هذه الرواية، هذه المعلومة. هذا واحد. والثاني أن الطريق الموصل إلى هذه المعلومات فيه دخل، طريق الموصل إلى المعلومات فيه إشكاليات. أمام هذا نستوعب حالة العنعنة وحالة التعامل مع العنعنة وكيف دقة منهج النقاد في التمييز بين صيغ التحمل والأداء لهؤلاء الرواد. فإذا ما عنعن الراوي أختصر كل ما مضى، فإذا ما عنعن الراوي قلنا للراوي عنعنتك محتملة، تحتاج إلى مدعمات. أي المدعمات هذه؟ ندعم روايتك بالمعاصرة أو اللقاء أو ثبوت اللقاء أو أنك سمعت، شريطة أن لا تكون راويا مدلسا. فإن كنت مدلسا ميزنا بمن كان تدليسه خفيفا ولا يدلس إلا عن ثقات ويحتمل تدليسه كالأئمة الكبار، أو بين راوي مدلس أشبع قلبه التدليس وعمله التدليس، فنقول له لا نأخذ من روايتك إلا ما صرحت فيه بالتحديث. ثم جاء بعد ذلك الإمام أبو العلاء وقسم لنا طبقات إلى 5 طبقات 6 طبقات، وجاء الإمام ابن حجر في مراتب التدليس في مراتب التقديس للموصوفين بالتدليس. هذا ما لدينا من درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما طرحنا، وما كنت أود أن يتجاوز الدرس الساعة حتى يعني نتفرغ فعلا لعبادتنا وطاعتنا، وحسبنا أن مثل هذه طاعات ومثل هذه عبادات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ولكل هدى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اعذرونا على الأسئلة لأنه الوقت ما عاد، يعني الآن ساعة صارت عندنا 12 ليلا، وأنا أدرك أنه مداخلاتكم ثرية وطيبة، لكن اعذرونا لعلنا يعني نجمع مثل هذه المداخلات في درس مستقل نداخلكم فيه. الله يعطيكم الصحة والعافية. سامحونا دكتور جواد المداخلات، يعني صعب أنه نتداخل الآن مع الساعة 12، والبعض لديه دوام غدا، وإن شاء الله في لقاء آخر لعلنا يعني نأخذ كمان نصف ساعة من يعني نبدأ 10:30 مثلا المحاضرة الدرس القادم، بحيث أنه يكون في مجال لأسئلة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام الله عليكم. الدرس إن شاء الله بعد قليل سيكون على قناتي على اليوتيوب. نسأل الله لنا ولكم النفع، اللهم بارك لنا في رمضان، وبارك لنا في الصيام والقيام، تقبل منا الصيام والقيام، واغفر لنا ما كان وما يكون. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.